لأجل ابتسامتها طلق صلاح الدين البسمة، ولأجل حريتها أعلن البطل النفير، وراح يدك حصون الصليبيين حصناً إثر آخر، والعين مصوبة باتجاه المئذنة الأجمل، يكون اللقاء الجديد. يا قلب بالصبر تجمل، لليل ساعة ويرحل. يا قلب بالصبر تجمل، لليل ساعة ويرحل. فكتائب التوحيد جاءت والمنبر الوضاء أقبل. فكتائب التوحيد جاءت والمنبر الوضاء أقبل. لليل ساعة ويرحل، لليل ساعة ويرحل، لليل ساعة ويرحل. جئنا وفي يدنا شموع بها الكون العبوس، جئنا وفي يدنا شموس يجلى بها الكون العبوس. للنصر في دمنا طقوس، للنصر في دمنا طقوس، والنصر بالجرح مكلل. يا قدس يا وجع المسافر، صبرا فقد هاب المهاجر. قد أشرقت شمس البشائر، والصبر بالنور تكحل. قولوا لمن نكث اليمين وشراعه خان السفينة. قولوا لمن نكث اليمين وشراعه خان السفينة. هذا صلاح عاد فيها.